بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بدأنا في الدرس السابق الكلام في أحوال البناء، وقلنا إنها أربعة: البناء على الكسر، والبناء على الفتح، والبناء على الضم، والبناء على السكون. أخر السكون وأشار إلى أنه هو الأصل في البناء، ولهذا جاء في الألفية: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. وغير من النحاة قدم البناء على السكون لكونه هو الأصل. وذكرنا النوع الأول المبني على الكسر، علمنا أن الكسر أثقل الحركات، وقلنا إنه منحصر في هؤلاء، وهذا متفق على بنائه في الأحوال الثلاثة: في الرفع والنصب والجر، ملازم لحالة واحدة هي الكسر. وما كان على وزن فعالي من الأسماء المؤنثة مثل حذاني، قطامي، رقاشي، وأيضا كلمة أمسي إذا أريد به اليوم الذي قبل يومنا. وعرفنا اختلاف اللغات في ذلك. والآن نكمل بمشيئة الله بقية أحوال بناء الاسم، فنقول: اثنين، المبني على الفتح. الفتح أخف من الكسر والضم، ولهذا دخل أنواع الكلمة الثلاثة مثل سوف، قام، أين. وهكذا كلما كانت الحركة أخف كان استعمالها أكثر، وكلما ثقلت قل استعمالها. وقد مثل المصنف رحمه الله للمبني على الفتح من الأسماء بأحد عشر وأخواتها، وهي 13، 14، 15 إلى 19 للمذكر، وثلاث عشرة، 14، 15 إلى 19 للمؤنث. فكل هذه الأعداد المركبة مبنية الجزئين على الفتح. جزئين أي صدر العجز أحد وعشر مثلا. أما اثنى عشر واثنتا عشر فإن صدره وهو اثنى واثنتا معرب إعراب المثنى، أي يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. وعجزه عشر مبني على الفتح، تقول: عندي اثنى عشر كتابا، وقرأت اثني عشر كتابا، وأعجبت باثني عشر كتابا. وتقول: عندي اثنتا عشرة رسالة، وكتبت اثنتي عشرة رسالة، وأعجبت باثنتي عشرة رسالة. ثلاثة، المبني على الضم. من الأسماء المبنية على الضم قبل وبعد، وأشار المؤلف إلى أن لقبل وبعد وما جرى مجراهما أربع حالات، لأنهما إما أن يكون مضافين، أو يحذف المضاف إليه وينوى لفظه، أو يقطع عن الإضافة، أو يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه. هذه أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون مضافين، في هذه الحالة يجوز فيهما النصب على الظرفية أو الجر بمن، يجوز في قبل وبعد أمران: النصب على الظرفية أو الجر بمن. تقول: جئت قبل زيد وبعده. قبل هنا منصوب على الظرفية، وكذلك بعد، وكلاهما مضاف. قبل مضاف وزيد مضاف إليه مجرور، وبعد مضاف وضمير بعده في محل جر مضاف إليه. وتقول: جئت من قبل زيد ومن بعده. من قبل، قبل هنا مجرور بمن وهو مضاف وزيد مضاف إليه، ومن بعد كذلك مجرور بمن وهو مضاف والضمير بعده في محل جر مضاف إليه. شواهد ذلك من القرآن الكريم، قال الله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح. كذبت قبلهم قوم نوح، قبل هنا منصوب على الظرفية والضمير بعده هم في محل جر بالإضافة. وقال تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، بعد منصوب على الظرفية وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور. وقال تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، من قبلهم هنا قبل مجرور بمن وهو مضاف والضمير بعده ها والميم ها في محل جر مضاف إليه، أو تقول الضمير هو الهاء والميم علامة الجمع. من بعد، وأيضا قوله تعالى من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، فبعد هنا مجرور بمن وهو مضاف، والمصدر المؤول من ما المصدرية وما بعدها في محل جر مضاف إليه، لأن ما مصدرية وأهلكنا فعل وفاعل، والقرون مفعول به منصوب، الأولى ناعت للقرون، فبعد هنا مجرور بمن وهو مضاف أيضا لمن بعده، هو مضاف والمصدر المؤول من ما وما بعدها في محل جر مضاف إليه. الحالة الثانية من أحوال قبل وبعد أن يحذف المضاف إليه وينوى لفظه، يحذف المضاف إليه وينوى لفظه فيعرضان كالإعراب السابق، والبناء اللي هو النصب على الظرفية أو الجر بمن، ولا ينونان، مع أن المضاف إليه محذوف ولكنه كالمثبت لأنه منوي، فمعلوم أن التنوين والإضافة متعاقبان على الاسم النكرة، فالاسم إما أن يكون مضافا مثل قرأت كتابا نحوي، قرأت كتابا نحوي، وإما أن يكون منونا بعد حذف المضاف إليه، تقول قرأت كتابا بعد حذف المضاف إليه النحو، تقول قرأت كتابا، فإذا حذف المضاف إليه جاء التنوين، وإذا ذكر المضاف إليه ذهب التنوين، ولكنه هنا لم ينون مع أن المضاف إليه محذوف. لماذا؟ قالوا لأنه منوي، والمنوي في حكم الموجود. ومثل له المصنف بقول الشاعر ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف، ومن قبل نادى كل مولى قرابة، أو كل مولى قرابة، مولى قرابة بالمفعول على المفعولية، أو مولى قرابة بالإضافة. فالشاهد هنا في قوله من ومن قبل نادى، ومن قبل نادى، فالتقدير هنا ومن قبل ذلك نادى، لكن حذف المضاف إليه وهو ذلك من اللفظ وقدره ثابتا. ومن قبل هنا الشاعر أعرب قبلي فجره من غير تنوين لحذف المضاف إليه ونية لفظه، فكما قلنا حذف المضاف إليه وهو ذلك، لأن التقدير من قبل ذلك، حذف ذلك من اللفظ وقدره ثابتا، ولذلك أعرب قبلي لم يبنيها، لو حذفه حذف المضاف إليه ولم ينوي لفظه لكان مبنيا. قال ومن قبل نادى، وفي هاتين الحالتين الأولى والثانية قبل وبعد معرفتان. الحالة الثالثة أن يقطع عن الإضافة لفظا ومعنى بأن يحذف المضاف إليه ولا ينوى لا لفظه ولا معناه، يقطع عن إضافة ولا ينوى لفظ ولا المعنى. في هذه الحالة يعرضان الإعراب السابق أيضا النصب على الظرفية أو الجر بمن، ولكنهما ينونان لأنهما صار اسمين تامين كسائر النكرات، تقول جئتك قبلا وبعدا ومن قبل ومن بعد. قال الشاعر وهو يزيد بن صعق: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي أو الماء الحميمي. ومثله قول فرزدق أيضا، ومثل قول فرزدق: ونحن قتلنا الأسد أسد شنوءة فما شربوا بعدا على لذة خمرا. هنا فساغ لي الشراب وكنت قبلا، فطعف عن الإضافة، لم ينوي اللفظ ولا المعنى، فنصبه على الظرفية ونونه، جاء به منونا لقطعه عن الإضافة. وكذلك الثبت الثاني قال: فما شربوا بعدا، لأنه قطع عن إضافة لفظا ومعنى. فالشاعر في البيت الأول شاهد فيه مجيء كلمة قبلا منصوبة مع التنوين، فهي معربة لأن الشاعر قطعها عن الإضافة فحذف المضاف إليه ولم ينوي لا لفظه ولا معناه، فلو نوى لفظه لما نونه لأن المنوي كالثابت كما قلنا، ولو نوى معناه دون لفظه لبناه على الضم. وفي هذه الحالة قبل وبعد نكرات في الأحوال الثلاثة السابقة، قلنا ولو نوى معناه دون لفظه لبناه على الضم، فقال مثلا: فساغ لي الشراب وكنت قبله، كما يأتي في الحالة الرابعة. الحالة الرابعة لأحوال قبل وبعد أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه، فيبنيان في هذه الحالة على الضم، كما في قوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. هنا حذف المضاف إليه لفظا، هنا المضاف إليه محذوف لفظا، والتقدير من قبل الغلبة ومن بعدها. هذه الحالة الرابعة هي المقصودة من هذه المسألة، لأنه تكلم على بناء الاسم. ومثل قبل وبعد في هذه الأحوال كلها الجهات الست. طبعا هناك فرق بين تقدير النية وتقدير اللفظ. الفرق بين نية المعنى ونية اللفظ: في نية المعنى يلاحظ المعنى من غير نظر أو تحديد لفظ معين يدل عليه، بل يقصد المسمى معبرا عنه بأي لفظ كان. أما نية اللفظ فيلاحظ لفظ المضاف إليه المعروف من المقام. ومثل قبل وبعد في هذه الأحوال كلها الجهات الست: فوق، تحت، وراء، أمام، شمال، وما كان بمعنى أحدهما كخلف وقدام، خلف بمعنى وراء وقدام بمعنى أمام، وكذلك أول ودون وحسب وغيره. هذه كلها تبنى على الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه دون لفظه. ومن أمثلتهم في ذلك قول أوس، قول معن ابن أوس: لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعد المنية أول. وقول أبي النجم العجلي: أقب من تحت عريض من علو. وحكى أبو علي الفارسي: ابدأ بذا من أول أو أول أو أول، بالحركات الثلاث، بالضم على حذف المضاف إليه ونية معناه، وبالجر بحذف المضاف إليه ونية لفظه، وبالفتح بقطعه عن الإضافة. لا ينوى لفظه ولا معناه من أولا، ولم ينون لمنع من الصرف للوصفية ووزن الفعل، فأول اسم تفضيل على وزن أفعل. الحالة الرابعة من أحوال بناء الاسم هو أربعة، المبني على السكون. البناء على السكون كما قلنا هو الأصل، لأنه أخف الحركات، بل هو انعدام الحركة. ولهذا نجد علماء القراءات يسمون قلب الحركة سكونا تخفيفا، يعنون تلك الحركة الواقعة في وسط الكلمة لا في آخرها، في أثناء عرضه من اختلاف القراءات القرآنية، مثل كسفا وكسفا، وشغل وشغل، وخشب وخشب. فيقولون مثلا قرأ خشب بالتخفيف قنبل عن ابن كثير وأبو عمرو والكسائي. يمثل المصنف رحمه الله للاسم المبني على السكون بمن وكم. من سواء كانت موصولة أم استفهامية أم شرطية أم نكرة موصوفة. كذلك لا فرق في كم بين أن تكون استفهامية أو خبرية إذا كانت بمعنى كثير. تكون خبرية إذا كانت بمعنى كثير كما في قوله تعالى أولم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون، أي كثير من القرون. وفي قول الشاعر كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري. كم هنا خبر مقدم وعمة مبتدأ مؤخر، فكم هنا خبرية بمعنى كثير. كان يقول كم عمة، كثير من العمات لك يا جرير وكثير من الخالات، هذه كم الخبرية. وتكون استفهامية إذا كانت بمعنى أي عدد، مثل كم مالك، كم تلميذا نجح، تلميذا بالنصب، أو كم تلميذ بالجر. يقول في الشرح جاءني من قام، ورأيت من قام، ومررت بمن قام. فتجد من ملازمة للسكون في الأحوال الثلاثة. وكذلك تقول كم مالك، وكم عبدا ملكت، وبكم درهم اشتريت، إلى آخره. يعني أن من في قولك جاءني من قام في موضع رفع فاعل الفعل جاء، وفي قولك رأيت من قام في موضع نصب مفعول به، وفي قولك مررت بمن قام في موضع جر بمن، في موضع جر بحرف الجر الباء، وهي في كل ذلك مبنية على السكون. فمن من الأسماء المبنية التي مرت بنا في دروس الأجرمية، وهي اسم موصول بمعنى الذي، وسبب بناء الأسماء الموصولة كما يقول النحاة أنها شابهت الحرف في الاستقرار إلى ما يتمم معناها. كذلك اسم الموصول يستقر دائما إلى جملة تتمم معناه تسمى صلة الموصول. وكذلك كم في قولك كم مالك، وكم عبدا ملكت، وبكم درهم اشتريت هذا. نجد كم في الجمل الثلاثة ملازمة للسكون، فهي في الجملة الأولى في موضع رفع مبتدأ منصبويه وخبر عند الأخفش كم مالك. كم هنا إما أن يكون مبتدأ ومال خبر، أو يكون كم خبر مقدم ومالك مال مبتدأ مؤخر. ومال معناه نكرة يصح الابتداء به لأنه مضاف. وفي الثانية وهي قولك كم عبدا ملكت في موضع نصب مفعول به للفعل الذي بعدها، ملك من ملكت. وفي الجملة الثالثة بكم درهم اشتريت هذا في موضع جر بالباء، فهي اسم استفهام، واسم الاستفهام من الأسماء المبنية أيضا. ثم انتقل إلى الكلام عن الفعل وأقسامه فقال: وأما الفعل فثلاثة أقسام: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة وبناؤه على الفتح كضرب، إلا مع واو الجماعة فيضم كضربوا، أو الضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت، ومنه نعمة وبئس وعسى وليس في الأصح. وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة، وبناؤه على السكون كضرب، إلا المعتلة فعلى حذف آخره كغزو واخشى وارمي، ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون، ومنه هلم في لغة تميم، وهاتي وتعالى في الأصح. ومضارع ويعرف بلم وافتتاحه بحرف من حروف نأيت، نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم. ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا كيدحرج ويكرم، ويفتح في غير ذلك، ويفتح في غيره كيضرب ويجتمع ويستخرج. ويسكن آخره مع نون النسوة نحو يتربصن وإلا أن يعفون، ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا نحو لينبذن، ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد، ولا تتبعان لتبلون فإما ثرين ولا يصدنك. نقول: الأفعال في اللغة العربية على ثلاثة أقسام: ماض وأمر ومضارع، والكلام عنها يكون بهذا الترتيب: الأول الفعل الماضي، والكلام عليه من خلال تعريفه وأحوال بنائه وبعض أحكامه. تعريف الفعل الماضي هو ما دل على حدث وقع في زمن مضى، وهو مبني باتفاق النحاة، وبناؤه في الأصل على الفتح، وقد يخرج عن هذا الأصل إلى الضم أو السكون. إذن فالفعل الماضي له ثلاث حالات من البناء: الحالة الأولى البناء على الفتح، وهو الأصل كما قلنا، وذلك إذا لم يتصل به شيء مثل ضرب، أو اتصلت به تاء التأنيث مثل ضربت، أو اتصل به ألف الاثنين أو الاثنتين نحو ضربا وضربتا. وقد يكون الفتح ظاهرا كما في الأمثلة السابقة، وقد يكون مقدرا مثل غزا دعا ألقى تدا إلى آخره. فيقال مثلا في عرب مثل ضربة، ضرب فعل ماض مبني على الفتحة الظاهرة، هذا الصحيح الآخر. وفي المعتل مثل غزة يقال في عرابه فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على آخره للتعذر، أو المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. الحالة الثانية لبناء فعل الماضي هو البناء على الضم، وذلك إذا اتصل به واو الجماعة مثل ضربوا علموا، يضم ما قبل الواو لأن الواو تناسبها الضمة. فنقول مثلا في إعراب ضربوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. وهناك من يقول في إعراب مثل هذا الفعل: ضربوا فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة هي الضمة. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة البناء على السكون، وذلك إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، وضمائر الرفع المتحركة هي تاء الفاعل، مثل ضربت بضم التاء أو بكسرها أو بفتحها، ضربت ضربت ضربتي. وناء الفاعلين مثل ضربنا، ونون النسوة مثل هن ضربنا. والسبب في إسكان آخر الفعل هنا هو كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، لأن كلمة ضربت أصلها ضرب، اتصل به التاء الفاعل فصار ضربت، كره توالي هذه المتحركات الأربعة، ثلاث فتحات على الضاد والراء والباء وضمة التاء، هذه كلها حركات، فخففت هذه توالي هذه الحركات المتوالية بإسكان آخر الفعل اللي هو الباء فيما هو كالكلمة الواحدة. فضربت ليس بكلمة واحدة وليس بكلمتين أيضا، وإنما هو فعل اتصل به ضمير اتصال مباشرة حتى في الكتابة، فهو كالكلمة الواحدة. من النحاة من يقول في إعراب مثل ضربت، بدل ما يقول ضربت فعل ماضي مبني على السكون اتصال بضمير رفع متحرك، يقول ضرب فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. لكن الإعراب الذي أورده المؤلف أيسر على المبتدئين. ثم نص على فعلية أربع كلمات اختلف فيها النحاة، هي نعمة، بئس، عسى، ليس. فبعضهم قال بإسمية نعمة وبئس بدليل دخول حرف الجر عليهما، وأوردوا قول بعض العرب وقد بشر ببنت والله ما هي بنعمة الولد، وقول آخر نعمة السير على بئس العير. وقد خرج المصنف ما استدل به أصحاب هذا الرأي وهم الكوفيون والفراء على حذف الموصوف وصفته وإقامة معمول الصفة مقامها، والتقدير ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، حذف الموصوف هو الولد وحذف صفته أيضا وهي مقول فيه، فصارت الكلمة الجملة والله ما هي بنعم الولد، ما هي بنعم الولد. وفي الجملة الثانية تقدير الكلام ونعم السير على عير مقول فيه بئس العير، حذف صفة والموصوف فصار الكلام بئس السير على نعم السير على بئس العير. وأما ليس فقد ذهب ابن السراج وتبعه أبو علي الفارسي إلى أن حرف نفي يشبهما النافية، وعسى ذهب الكوفيون إلى أنها حرف ترج بمنزلة لعل، لكن ابن هشام يرى أن الأربعة بئس نعم وبئس وليس كلها أفعال، ودليله على ذلك كما قال وقوله عليه الصلاة والسلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، وقال وتقول بئست المرأة حمالة الحطب، وليست هند مفلحة، وعست هند أن تزورنا، وقال في المغني مقررا فعلية ليس بدليل لست ولستما ولستم ولستن داخله، يعني دخول الضمائر عليها، جاء ذلك في المغني جزء الأول صفحة 636. نقف هنا هذا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.